الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا كلام المؤلف رحمه الله عن الطائفة الثانية التي خاضت بالباطل في نصوص الصفات الإلهية. سبق كلام المؤلف رحمه الله عن أهل التخييل، وهذا أوان بيان ما يتعلق بأهل التأويل. وقد سبق الكلام عن التأويل في عدة دروس ماضية، وعرفنا معنى التأويل وأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، كما سيأتي كلام المؤلف لاحقا إن شاء الله. فيشرح المؤلف رحمه الله ها هنا مقالة القوم، فهم يقولون إن النصوص التي جاءت في الصفات لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس فيها الباطل، وإنما أن يعتقدوا الحق ولكن الحق خفي، وهو صلى الله عليه وسلم لم يبينه، بخلاف مقالة أهل التخييل فإنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن يعتقدوا الباطل. وهذا الفرق بين الفريقين، فهنا كلام ظاهره شيء والمراد شيء آخر، بل ها هنا كلام ظاهره الضلال والكفر والمراد شيء آخر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن البيان والتوضيح. طيب، لما كان هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن يجدوا أن يجتهدوا في البحث عن الحق، فينالوا ثواب هذا الاجتهاد والتعب في الوصول إلى الحق. قالوا مقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم بأن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته، من غير جهته عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة تأملها جيدا. قال: وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك من أشعرية وما تريدية ونحوهم. والحقيقة أن مذهب التأويل ليس ثمرة بحث علمي جاد، والقوم لم يكونوا جادين حينما تناولوا نصوص الصفات بالتأويل، لم يكن منهم جد وحرص على الوصول إلى الحق في معرفة ما الذي أراده الله وما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص، بدليل أنهم لا تجد عندهم ذاك الحرص على تحقيق المعنى المراد وبيانه، إنما مرادهم صرف النص عن ظاهره. ولذا تجد أنهم يحشرون أشكالا وألوانا من التأويلات في الآية، ثم لا يقفون الوقفة المطلوبة الجادة. إن سلمنا لهم بأن الحق في خلاف الظاهر، لا تجد منهم الحرص على أن يحققوا المعنى المراد، إنما المهم والحرص الشديد منهم كان في أن يصرف النص عن ظاهره. فتجد أنهم يقولون هذه الآية من نصوص الصفات، وقيل إن المراد بهذه الصفة كذا، وقيل إن المراد كذا، وقيل إن المراد كذا. طيب أين الحق؟ أين مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد منهم ذاك الحرص، إنما المهم أن هذا مؤول. ولذا الذي يعرف منهجهم حق المعرفة يدرك أن منهج التأويل لا يعد أن يكون مهربا ومخرجا يهربون من خلاله من تحقيق الإيمان بهذه النصوص على ظاهرها، مجرد مخرج يذلفون منه إلى القصد، وهو أنه لا يمكن أن تحمل نصوص الصفات عن ظاهرها. لما؟ لأنها عندهم تعارض عقائد اعتقدوها وأصولا أصلوها. والجادة المتبعة عندهم كما علمتم أنهم يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون أولا من غير طريق الوحي ثم ينظرون في أدلة الوحي، فما وافق فالحمد لله، وما عارض في نظرهم فإنهم يسلكون هذه المسالك والمخارج لتجاوز هذه النصوص التي تخالف عقائدهم. قعدوا أصلا وهو ما يتعلق بدليل حلول الأعراض والحوادث، وامتناع أن تحل الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى، ففوجئوا أن ها هنا آيات تدل على ثبوت صفة استواء وصفة محبة وصفة غضب وإلى آخره. إذن ماذا نصنع؟ ليست مشكلة، أولوا، غالطوا بالتأويل. إذن هذا يدلك على أن التأويل، وأكرر، ليس ثمرة بحث علمي جاد نزيه، إنما هم يعتقدون، وقد أخطأوا في هذا الاعتقاد أيما خطأ، أن الحق في تلك القواعد والأصول التي أصلوها، والتأويل محاولة لعدم إلزامهم بالرجوع عن هذه العقائد وإقناع لأنفسهم أنهم ما خالفوا الحق. هذا ما يتعلق بمسلك التأويل، وسيأتي معنا إن شاء الله مناقشة هذا الموضوع في مرات قادمة بحسب ما يريد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، فإنه اعتنى كثيرا بالرد على مذهب المؤولة. أودها هنا أن تلاحظ عدة أمور في منهج التأويل أذكرها على سبيل الإيجاز، وإلا فتفصيل القول في نقض هذا المذهب يطول معه الوقت. لاحظ في منهج التأويل، أولا أنهم يدعون أن النصوص على خلاف ظاهرها، وأن الله أراد وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أراد امتحان الخلق بالاجتهاد والبحث عن هذا الحق. والسؤال، ما الدليل؟ أنتم تتحدثون عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من أين لكم أن الله أراد كذا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أراد كذا؟ لا تجد إلا دعوة مجردة. أعيد، لما قال القوم مقصوده صلى الله عليه وسلم امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله إلى آخر، هذا الكلام، هذا التقرير، ما الدليل عليه؟ ما الجواب؟ لا دليل، مجرد إيش؟ دعوة. طيب، والقاعدة أن الدعاوى المجردة يكفي في ردها عدم التسليم بها. ما نحتاج أكثر من أن نقول هذا كلام عار عن الدليل فهو مردود. الأمر الثاني أن هذا الذي ذكرتم لا عهد للشريعة به. أعيد، أن يؤتى بكلام ظاهره باطل ويراد من الناس أن يصرفوا هذا الكلام الباطل عن ظاهره وأن ينقبوا في غريب الكلام والمجازات والاستعارات والكنايات ووحشي اللغة ليصلوا إلى الحق، أن يؤتى بالضلال المبين بل الكفر المستبين ويتكرر هذا كثيرا، والمراد أن يتعب الناس حتى يفهموا الصواب. هذا شيء ماذا؟ لا عهد للشريعة به، ولا يستطيعون أن يثبتوا دليلا واحدا أن هذا من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة واضحة، أن يكون الوحي بيانا وتبيانا وهدى ونورا مبينا، فأين هذا من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم بإسناد صحيح: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. أهذا فعل الوالد مع ولده؟ أهذا فعل الوالد الذي يريد نصح ابنه ودلالته على الحق؟ أجيبوا يا جماعة، يكرر عليه الكلام الباطل، الكلام الذي يضله، الكلام الذي يحرفه عن الطريق المستقيم، بل الذي يوقعه في أعظم ضلال وعطب وهو التشبيه، ثم يطلب منه أن يبحث هو عن الحق بعقله، مع أن بإمكان هذا الوالد أن يرشده إلى الصواب بأسهل وأيسر طريق، ثم يكون الامتحان بعد ذلك في الامتثال. هذا الذي عهدنا الشريعة عليه، أن يكون الامتحان في ماذا؟ في الامتثال والتصديق، لا في معرفة المعنى. لا حجة لأحد في أن يقول أنا لم أصدق، لم أمتثل للأوامر والنواهي لأن المعنى ماذا؟ مجهول. نقول هذا الكلام ماذا؟ باطل، بل النصوص مبينة ومفسرة وواضحة، فالتكليف والامتحان إنما هو في ماذا؟ في أن تمتثل هذا الشيء الواضح. دونك هذا الحق، دونك هذا البيان، والآن مطلوب منك أن تمتثل. القوم تجنبوا هذا كله وجاءوا إلى هذا الشيء الغريب الجديد، وهو أن يكون التكليف في فهم المعنى مع حصول المغالطة في الوحي. هناك تلبيس وتشكيك في الحقيقة وإتيان بظاهر له باطن، ثم المطلوب أن تبحث. وأين أبحث؟ ما بين لي. ابحث بس، اذهب تأمل اقرأ إلى أن تصل الصلاة. وهذا خطاب عام لجميع المكلفين من الصغير والكبير والعالم والجاهل. أعيد، أتعرفون عهدا للشريعة بهذا؟ هل جاءت الشريعة بمثال واحد يمكن أن يقال لهم عذر في أنهم قالوا بهذه المقالة؟ الجواب لا، بكل تأكيد. لاحظ أمرا ثالثا، أن الأدلة على العكس تماما. الأدلة دلت على أن النصوص ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر، إذا ماذا بقي؟ أن تتذكر، صح ولا لا؟ فهل من مدكر؟ المطلوب هو هذا، وإلا فالمقام مقام ميسر وواضح، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وإيش؟ وأحسن تفسيرا، أحسن ما يكون من البيان والتبيان والتفسير هو ما جاء في هذا الوحي. إذن شيء لا دليل عليه ولا عهدا للشريعة به، ثم الأدلة على ماذا؟ الأدلة على نقيضه. أضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق، ولازم هذا إما جهله بالحق وإما كتمانه للحق، وكلاهما ممتنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الامتناع. لا يمكن أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان الحق، لأن هذا خلاف مقصود إرساله، خلاف المراد من إرساله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذا لم يحصل. يا إخواني، الجوالات أولا ينبغي إغلاقها بكل حال، والجوالات التي يضع صاحبها فيها الموسيقى يعني عليها أن يتقي الله، يتقي الله أولا في وضعها، ويتقي الله ثانيا في أن يعني تظهر هذه المعازف في بيوت الله. والله يا أخي الكريم، هذا لا يليق. أوصيك أن تتقي الله وأن تزيل هذه النغمات بأشياء سهلة وواضحة ومباحة. أعود فأقول، النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحق، ولازم هذا ما عرفت. أضف إلى هذا أن المطلوب أن تبحث عن الحق من غير جهته. أمامك كلام الباطل، ها؟ والمطلوب أن تبحث عن الحق. طيب، من طريقه هو عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، المطلوب أن نبحث عن الحق من غير طريقه، وإلا فلو أخذت بكلامه ضللت. لو أخذت بكلامه وحملته على ظاهره لوقعت في ماذا؟ في الضلال. إذا ما المطلوب مني؟ ها؟ أن أبحث عن الحق من غير طريقه، أنظر فيما يقتضيه عقلي وما تقتضيه القواعد التي يقررها أناس أجنبيون عن الدين من فلاسفة ومناطق وغيرهم، فأحاول أن أصل الحق من طريقه. أما من طريقه هو عليه الصلاة والسلام فحذاري، لا تذهب في هذا الطريق. إياك أن تؤم أعلام النبوة تستقي منها الحق، لأنك إن فعلت ستقع في هو سحيقة من الضلال. ابحث عن الحق وأنت مكلف وممتحن بذلك، ولكن من غير طريقه عليه الصلاة والسلام. قال ويعرف الحق من غير جهته عليه الصلاة والسلام. ثم إذا عرفت الحق فمطلوب منك أن تؤول كلامه. إذن بعد هذا كله ما فائدة كلامه إذا كان يصرح بخلاف الحق وبما يضلنا وبما يوقعنا في التشبيه والكفر، وإذا كان الحق موجودا في غير كلامه، وإذا كان هو لم يبين الحق، وإذا كان المطلوب تأويل وصرف كلامه، إذن ما الحاجة إلى كلامه أصلا؟ بل ما الحاجة إلى بعثته؟ أرأيت خطورة مسلك ومنهج التأويل؟ إنه ولا شك لازم، بل لوازم خطيرة، بل في غاية الخطورة. وهذه اللوازم تكفيك في أن هذا المنهج الذي القوم عليه منهج باطل لا شك فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. من؟ أهل التأويل. نعم. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. من؟ أهل التجهيل، عفوا، أهل التخييل. فنفور الناس عمن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كذبوا، هذا كاف في ماذا؟ في النفور عنهم. فإن من المعلوم من الدين بالضرورة أن من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الأنبياء بالكذب ولو في كلمة واحدة فإنه إيش؟ كافر بالإجماع. فالنفور من أهل التخييل لا شك أنه حاصل، لكن البلية بمن؟ البلية بمن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويزعمون أنهم ينصرون السنة وينصرون الوحي ويردون على الفلاسفة. إذن قد يكون الأقرب لك هو الأخطر عليك، قد يكون الأقرب لك الأخطر عليك. ليست هذه قاعدة مضطردة لكنها يمكن أن تقع. فها هنا خطورة هؤلاء من جهة الالتباس وعدم معرفة خطورة مقالتهم لدى كثير من الجهال، بخلاف حال الفلاسفة أهل التخيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم. يقول هؤلاء المؤولة: تظاهروا بنصر السنة وزعموا أنهم يردون على الفلاسفة والملحدين وأذناب هؤلاء، والحقيقة أن المتكلمين في ردودهم على أعداء الإسلام قد يصيبون وقد يخطئون وقد يقصرون في بيان الحق. بمعنى ردودهم من تأملها يجد أن ما فيها لا يخلو من حق أحيانا، أو حق مشوب بباطل، أو حق وفيه تقصير ليس حقا تاما مبينا كاملا، وقد يأتون بقواعد باطلة وأصول فاسدة، قد يأتون بعقائد ضالة في أثناء ردهم على المخالفين للحق. ولذا الجهاد العلمي لأعداء الله عز وجل لا يكون تاما إلا من طريق أهل السنة والأثر. لماذا؟ لأنهم ينطلقون من الوحي تأصيلا وتفريعا، فردودهم ردود تشتمل على الحق الذي لا لبس فيه ولا اشتباه. ولاحظ أن أدلة الشرع التي يتكلم بها أهل السنة والجماعة أعم من الأدلة النقلية، فإنها تشمل الأدلة النقلية والأدلة العقلية، والأدلة الشرعية تشملهما. فما من دليل نقلي صحيح ولا دليل عقلي صحيح إلا وهو مندرج تحت الأدلة الشرعية الصحيحة. وطبيب ذاك العالم الرباني. أما ردود الآخرين قد يقصدون نصر الحق والدفاع عن الإسلام، ولكنهم يقعون في أثناء ذلك في مشكلات قد يترتب على هذه الردود: اعتقاد باطل أو تكذيب بحق، بل ومعاداة لبعض الحق. وقد يترتب على ردودهم تسلط أعداء الإسلام على المسلمين، كما نبه على هذا المؤلف رحمه الله، فإنهم بسبب ردودهم تسلط هؤلاء الفلاسفة على نصوص الوحي، هم وإخوانهم من الباطنية القرامطة، تسلطوا على نصوص الوحي وعاثوا فيها فسادا وحملوها على أهوائهم، لأن أولئك طرقوا لهم الطريق. أنتم تسلكون مسلك التأويل في نصوص الصفات، ونحن نسلك مسلك التأويل في نصوص المعاد، أو نسلك مسلك التأويل في مسائل الأمر والنهي. أحلال على بلابله الطير؟ أحلال على بلابله؟ ماذا يقول الشاعر؟ الدوح. نعم أحسنت. أحلال على بلابله الدوح حرام للطير من كل جنس؟ وأحسن منه قول ابن القيم رحمه الله على لسان هؤلاء الفلاسفة: والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. تأويل العلو أفظع وأشنع من تأويل ماذا؟ معاد الأبدان. فالأدلة هنا أكثر وأوضح. ثم يقول: إنا تأولنا كما أنتم تأولتم فهاتوا. واضح الفرقان. ألنا على تأويلنا وزران، حيث لكم على تأويلكم أجران. يعني أنتم ما شاء الله حلال لكم تؤولون، حرام علينا أن نؤول. فتحتم بابا لماذا لا نلج نحن منه أيضا؟ لماذا هو حلال لكم وحرام علينا؟ فكانت النتيجة أنهم سلطوا هؤلاء الملاحدة على دين الله سبحانه وتعالى. وصدق من قال: إياك وصحبة الجاهل، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. فالمقصود حفظكم الله أن هؤلاء في الحقيقة لا للإسلام نصر، لم ينصروا الإسلام نصرا تاما، ولا للفلاسفة كسروا، لم يكسروا الفلاسفة كسرا تاما، ولا بحبل الله اعتصموا، ولا للكتاب والسنة اتبعوا، وإنما ضيعوا الأصول فحرموا الوصول. وطرق الهدى مسدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل. هذه حقيقة القول. المقصود أن هذا التظاهر بنصر السنة يغري الجهال بقبول مقالة القوم، فمنها هنا كانت خطورة هؤلاء ماذا؟ أشد. ومسك التأويل ليس يعني الذين تذرعوا بتأويلات المتكلمين، لم يكونوا هؤلاء الفلاسفة والقرامطة فقط، بل إلى عصرنا الحاضر الضالون المضلون أعداء الله من العقلانيين والحداثيين وأضرابهم، تجد في بعض كتاباتهم ومؤلفاتهم المعاصرة أنهم يقولون: الباب مفتوح، نحن بين أيدينا في التراث الإسلامي. هكذا يعبرون في التراث إيش؟ الإسلام. يعنون في كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة ما يسمح لنا بأن نتأول هذه النصوص ونجعل الشريعة طيعة لينة سهلة تتوافق مع المعايير الغربية ومع دين الإنسانية إلى آخر ما يزعمون. والمسهل والمسلك واضح، هو مسلك إيش؟ التأويل في الأحكام الشرعية وفي الأصول العقدية وفي الحدود وفي غيرها. المشكلة أن نتأول كما تأول الأشاعرة وكما تأول المعتزلة وكما تأول غيره. ما المشكلة؟ المسلك مسلك مطروق، فيمكن أن ندخل من خلاله. رأيت البلية؟ رأيت المحنة؟ رأيت المصيبة التي جرها هؤلاء على دين الله سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. إذن سلطوا بمسلكهم هذا الفلاسفة عليهم وعلى المسلمين، وفتحوا لأعداء الله عز وجل بابا يصلون به إلى مقصودهم، إضافة إلى أنهم أفسدوا على أتباعهم عقائدهم وعقولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقالوا لهم نحن نعلم بالإضطرار. من القائل؟ لا، قال المتكلمون للفلاسفة. الفلاسفة هم الذين توجه لهم الكلام، القائلون الآن هم المتكلمون. إذا قال الفلاسفة نحن نتأول أيضا نصوص المعاد، يرد عليهم المتكلمون بماذا؟ نعم. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وهل سبحان الله، الآن رجعوا إلى الوحي. لا يمكن أن ينتصر المتكلمون على الفلاسفة إلا بالرجوع إلى مذهب أهل السنة وهو الأخذ بالوحي. مستحيل، مستحيل أن يغلبوا هؤلاء إلا بالرجوع إلى مسلك أهل السنة والجماعة وهو التمسك بالوحي والاعتصام بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأهل السنة يقولون لهم، لمن؟ للمتكلمين. نقول لهم أحسنتم، نعم نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إخوانه من المرسلين قد أخبروا بمعاد الأبدان. هذا كلام ماذا؟ حق لا شك فيه، ولكن نعم. ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. فلا مقارنة، إذا جمعت نصوص الصفات وقارنتها بنصوص معاد الأبدان تجد أن البونة شاسعة. فإذا لم يمكن تأويل معاد الأبدان فلا أن لا يمكن تأويل نصوص الصفات من باب أولى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويقولون لهم، أي أهل السنة يقولون للمتكلمين، معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. نعم، لا يعرف عن مشركي العرب إنكار لصفات الله سبحانه وتعالى. وبسط هذا المؤلف رحمه الله في الجزء الثاني في منهاج السنة، بخلاف ما يتعلق بالمعاد، فإن إنكارهم، أعني مشركي العرب، إنكارهم للمعاد بالكلية ظاهر وواضح في نصوص عديدة، بل هذا من أعظم ما أنكروه بعد التوحيد. أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. طيب، المحقق وفقه الله يقول: في الأصل وبقية النسخ، يعني في جميع النسخ يبدو التي وقف عليها، جاءت العبارة وهكذا: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. الظاهر أنه وهم من الناسخ، ثم تتابع النساخ على ذلك إلى آخر ما ذكر. يعني كون هذه الجملة جاءت في جميع النسخ يحتاج مزيد تأمل، فالتخطئة لجملة توارد عليها يعني جميع النسخ لا ينبغي أن يكون إلا بعد التحقق التام. ويبدو لي والله أعلم أن ما في النسخ الخطية له وجه، ما في النسخ الخطية له وجه. فيمكن أن يقال إن الشيخ رحمه الله قال: فإنكار وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، أراد به أن إنكار المعاد أعظم وقوعا من إنكار الصفات بالنسبة لما كان زمن الوحي، بقرينة ما سبق من كلامه عن المشركين. فهو يريد أن يقول إن إنكار المعاد أعظم وقوعا وانتشارا من إنكار الصفات، فهذا له وجه. على كل حال، إن كان المؤلف رحمه الله قد كتب هذه الجملة التي هي موجودة في النسخ الخطية، فهذا وجه كلامه أنه أعظم وقوعا. وإن كان الصواب مع ما استظهر المؤلف المحقق وفقه الله، فإن المراد أن إنكار الصفات أعظم شناعة من إنكار المعاد، فهذا له وجه وهذا له وجه، والخطب على كل حال يسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا مع أن الأكثر ماذا؟ الصفات، الأكثر على خلاف ظاهره، والأقل ماذا؟ على ظاهره. إن كان ولا بد من وجود شيء على خلاف الظاهر فليكن ماذا؟ الأقل وليس الأكثر، الذي تصرف بأنواع من الدلالات اللغوية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا لقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا وتصديقا لهم؟ نعم، كما في حديث ابن مسعود في صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولم يعبهم قط بما تعيب النفات لأهل الإثبات على لفظ التسليم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن نحن نجزم أن من اليهود من كانوا يعتقدون بثبوت صفات لله سبحانه وتعالى موافقة لما عندنا في الوحي، بدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أليس كذلك؟ طيب، أعاب عليهم ربنا تبارك وتعالى ذلك؟ أجاء الرد عليهم ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ماذا؟ لا، بل جاء ماذا؟ إقرارهم على ما ذكروا من الحق في هذا الباب، بدليل حديث ابن مسعود. لكن الرد كان عليهم في ماذا؟ في نسبتهم النقص لله سبحانه وتعالى، كما في زعمهم أن يد الله مغلولة، وزعمهم أن الله فقير، وإلى آخر ما بين المؤلف رحمه الله. هذه النقائص هي التي جاء فيها ماذا؟ الرد وبيان الحق. أما صفات الله سبحانه وتعالى التي هي صفات علا تصف بها تبارك وتعالى، فالشريعة ما جاءت برد ذلك بل بإقراره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. بل ذكر شيخ الإسلام في موضع أنه يقال أن التوراة ما جاء فيها ذكر المعاد، بينما هي مليئة بماذا؟ بذكر الصفات. نعم. فإذا جاز أن تتأول هذه الخلاصة، انتبه للخلاصة. نعم. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم باضطرار أنه باطل من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني ما هو؟ تأويل المعاد، هذا نعلم جزما ماذا؟ أنه شيء باطل. نعم. فالأول أولى بالبطلان. الأول تأويل الصفات، وهذا مسلك لطيف من المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظن. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، والمراد بهم المفوضة، والمراد به بهؤلاء المفوضة. سيشير المؤلف رحمه الله في لاحق الكتاب إلى هؤلاء. وأود أن تتنبه إلى أن مراده رحمه الله أن يبين المناهج، هنا منهج تخيل، هنا منهج تأويل، هنا منهج تجهيل، وليس أن ثمة حدا فاصلا بين المنتسبين إلى هذه المناهج. فإنك إن تأملت في أحوال القوم تجد أن من المتكلمين من يراوح بين تأويل وتفويض، تجد أشعرية في موضع متأولة وفي موضع ماذا؟ مفوضة. واعتبر في هذا بالجويني، فإنه في النظامية، سيورد المؤلف رحمه الله لاحقا كلامه، رجح مذهب التفويض على مذهب التأويل، ورأى أن هذا هو المنهج الأسلم وهو الذي كان عليه السلف. لكنه بعد صفحتين تقريبا عاد فأول صفة المحبة لله عز وجل، وهذا له نظائر عنده. والحق أن بين المنهجين تقاربا شديدا، وهذا ما دعا اللقاني شارح الجوهرة إلى أن يقول إن التأويل هو التأويل التفصيلي، والتفويض هو التأويل الإجمالي. فالتأويل حاصل لماذا؟ لاتفاق الفريقين على أن نصوص الصفات يجب أن تحمل على خلاف ظاهرها، وأنه لا يجوز ماذا؟ حملها على ظاهرها. لكن الفرق بينهم أن المؤولة عينوا المراد، والمفوضة قالوا إنه لا يعلم التأويل الذي هو حمل الكلام على خلاف ظاهره، هذا التأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهم متفقون في شيء، مفترقون في ماذا؟ في شيء آخر. لكن الجميع متفق أنه لا بد من إزالة هذا التوهم، وهو أن نصوص الصفات على ظاهرها. والحق الذي لا شك فيه أن نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا مذهب أهل التجهيل، وهو المعبر عنه بأنه مذهب المفوضة أو مذهب التفويض. وخلاصته اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، مع اعتقاد أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، مع اعتقاد أن لها ماذا؟ تأويلا لا يعلمه إلا الله. فإذا جاءوا مثلا إلى قوله الرحمن على العرش استوى، قالوا الله لا يستوي حقيقة، أن نقول إن الله متصف بالاستواء الذي هو العلو والارتفاع، هذا شيء منفي، استحيل أن يتصف الله بهذا. طيب ما معنى هذه الآية؟ يقولون إيش؟ إن لها معنى، يعني لها تأويل على خلاف ظاهرها، ولكن لا ندري عنه. نقول إيش؟ الله أعلم. يقولون الله أعلم، هي لها معنى، ولكن لها معنى، يعني لها تأويل بخلاف الظاهر، ولكن نحن نجهله. فالخلاف بين الفريقين في تعيين ما هو التأويل. فالمؤولة تجاسروا وقالوا لا يمكن أن ينزل الله عز وجل كلاما غامضا مبهما ملتبسا، بل لا بد أن يكون واضح، بل لا بد أن يكون لهذا الكلام معنى، فنحن نجتهد في تحديد هذا المعنى. والمفوض يقول إنه لا يجوز أن تقولوا على الله بغير علم، ما عندكم دليل على أن الله أراد باستوى استولى، هذا كلام قلتم به من عندكم، لكن ما عندكم دليل أن الله أراد بذلك. فالأسلم أن تكف يا أيها المؤول عن تحديد المعنى المراد. وكلا الفريقين أصاب وأخطأ، أصاب المؤول حينما قال إنه لا يمكن أن ينزل الله عز وجل كلاما مبهما غامضا ثم يأمر بتدبره، لا يمكن أن يأتي بكلام غامض ملتبس ويقول إنه ميسر للذكر، وأنه هدى ونور مبين. وأصاب المفوض حينما قال إن تعيين المراد قول على الله بغير علم، وأخطأ الفريقان حينما زعموا إن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها وإن لها تأويلا بخلاف ظاهرها. قال رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف أو واتباع السلف، يصح هذا وهذا. وأود أن تتنبه إلى أنه ليس كل منتسب إلى مذهب مصيبا في انتسابه، العبرة ليست بالانتساب، العبرة بالحقائق والواقع. فالمفوض وإن زعم أنه يقف أثر السلف، فالواقع أنه مخالف لمذهب السلف، وأن مذهبه تلزمه لوازم في غاية الخطورة، لوازم شنيعة، كما سيأتي لاحقا إن شاء الله بيان ذلك. قال: ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل، حتى جبريل لا يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. هذا المذهب في الحقيقة هو كما بين المؤلف في درء التعارض في المجلد الأول مذهب أكابرهم. قال: وأما المذهب المعروف الظاهر فيهم فهو قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم المعنى ولكنه لم يبينه. إذن المفوضة فريقا، منهم من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ ما أوحى الله إليه هو نفسه ماذا؟ ما كان يعلم ما المراد باستوى وما هي المحبة إلى آخره، بل هو نفسه كان يتكلم بهذه الأحاديث، يتكلم بأحاديث الاستواء، يتكلم بأحاديث غيرها من بأحاديث النزول بغير ذلك، وهو نفسه ما يدري إيش. سبحان الله العظيم، يتكلم بكلام وهو لا يدري، كلام ينشئه هو مما أوحاه الله إليه، لكنه كلامه ومع ذلك ماذا؟ لا يدري ما الذي يتكلم به، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. والفريق الثاني يقولون بل كان يعلم صلى الله عليه وسلم ما هو الحق ولكنه لم يوضح هذه المعاني. والعجيب في مسلك القوم أنهم يحصرون مذهب التفويض في آيات الصفات، وها هنا موضع ضعف بين في مذهبهم. لما آيات الصفات فقط؟ لماذا من بين جميع أنواع الأدلة لم يأتي الشيء الغامض المبهم إلا في ماذا؟ في آيات الصفات. هذا شيء خصوا به آيات الصفات بلا دليل. يعني لو جئت إلى مفوض وقلت له التفويض عندكم في أي شيء، ماذا سيقول؟ في آيات الصفات أو في آيات الصفات الخبرية. طيب لماذا في آيات الصفات الخبرية فقط؟ ما عنده دليل. وعليه فلو قال لهم قائل: أنا أفوض أدلة الميراث، أو أفوض أدلة الحدود الشرعية، أو أفوض أدلة اليوم الآخر، أو أفوض أدلة أي باب آخر، هل عنده حجة ودليل يستطيع بها أن يرد علي؟ الجواب عند التحقيق لا. إذن هذا موقف تحكمي منهم لا غير، تحكموا فانتزعوا من بين الأدلة مجموعة من الأدلة وقالوا هذه ماذا؟ غامضة مبهمة، إذا وصلت إليها أغلق عقلك وأغلق عينك عن تدبرها، هذه تقرأها بسرعة حتى لا تدع لقلبك مجالا في أن ماذا؟ يتأمل المعنى. امشي سريعا كذا اقرأها عجلا، لأنها لا تقبل ماذا؟ الفهم ولا التدبر. هذه أشياء غامضة اختص الله سبحانه وتعالى بمعرفة معناها. إذن أعود فأقول القوم خصوا آيات إيش؟ الصفات. طيب نقول لهم ما رأيكم أن نطرد هذا المذهب في أدلة أخرى؟ سيقولون لا ما يصح. نقول إذن ما الضابط؟ ما الضابط بين ما يصح تفويضه وما لا يصح تفويضه؟ ليس عندكم ضابط منضبط في ضوئه يمكن أن نقول هذا يفوض وهذا وهذا لا يفوض، وهذا الله عز وجل اختص بعلمه وهذا يمكن للعباد أن يعلموا، ليس عندهم ضابط في هذا الأمر. قال رحمه الله وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهل هذا ممكن يا جماعة؟ من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمه التعظيم الشرعي هل يمكن أن يتفوه بهذه المقالة الممجوجة؟ أجيبوا يا جماعة، أهذا يصدر من أقل الناس حظا في العلم والعقل أن يهذي بكلام وهو نفسه لا يدري ما هو؟ أجيبوا يا جماعة، أليس العقلاء بل أدنى العقلاء منزلة في العلم والفهم ينزهون أنفسهم ويرون أنه سبة في حقه أن يقال له إنك تتكلم بكلام لا تدري معناه؟ سبحان الله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الحق وأفصح الخلق وأعقل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجرأتم على هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث مرارا وتكرارا بحديث النزول وهو لا يدري ما معنى النزول، ويحدث بأدلة المحبة وأدلة البغض وأدلة اليدين وأدلة الوجه وهو لا يدري معاني هذه النصوص. أهذا ظنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس حالكم والله، وقبحا لمقالتكم إن كان هذا ما تظنونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. طيب، هنا يبين المؤلف رحمه الله حجتهم. أقوى حجة للمفوضة هي استدلالهم بهذه الآية، بآية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. استدلال المفوضة بهذه الآية قائم على ثلاث مقدمات ونتيجة. المقدمة الأولى هي أنهم أوجبوا الوقف على اسم الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لا بد أن تقف وقفا تاما هنا، وقفا مقصودا، وهذا الوقف مبني على تفسير التأويل، وهذا هو الخطأ الثاني، أو هذا هو هذه هي المقدمة الثانية، أنهم زعموا أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يذكر أو قرينة تدعى. طيب، المقدمة الثالثة زعموا أن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. كم عندنا الآن؟ ثلاث مقدمات. أولا زعموا أنه لا بد من الوقف وجوبا ومنعوا من الوصل لا يجوز لك أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الأمر الثاني، التأويل ما هو؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيف يصرف هذا الظاهر إلى غيره إلا الله. طيب، الثالث، آيات الصفات من المتشابه الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المتشابهات آيات الصفات. ولم يصب القوم في هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يصيبوا في المقدمات فالنتيجة ستكون ماذا؟ خاطئة. النتيجة هي إن آيات الصفات على خلاف ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله. هذه النتيجة للمقدمات الماضية، آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله يجب حملها على خلاف ظاهرها مع اعتقاد أن لها تأويلا بخلاف هذا الظاهر، وهذا شيء اختص الله سبحانه وتعالى به. فإذا قرأت آيات الصفات قل الله أعلم بمرادي، أنا ما أفهم ما معنى هذه الآية، وأقول الله أعلم بمراده. أعود فأقول، القوم لم يصيبوا في هذه المقدمات الثلاث. لم يصيبوا أولا في إيجاب الوقف ومنع الوصل بناء على تفسير التأويل، بل الوصل والوقف مذهبان لأهل العلم، والتحقيق فيهما مبني على تفسير التأويل كما سيأتي. ونحن نسلم بأن الجمهور على ترجيح الوقف، أكثر السلف والخلف على ماذا؟ على ترجيح الوقف، أنك إذا قرأتها فإنك تقف عند قوله أو عند اسم الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. ولكن هذا الترجيح مبني على ماذا؟ تفسير التأويل الذي سيأتي وليس الذي ذكره. طيب، الأمر الثاني، أنهم زعموا أن التأويل هو صرف اللفظ عن احتمال راجح إلى آخره، وهذا اصطلاح حادث بعد نزول الوحي ولم تكن العرب تعرفه. ومن المسلمات العلمية أنه لا يجوز حمل النصوص على لغات ماذا؟ حادثة واصطلاحات حادثة، بل يجب تفسير النصوص على اللغة التي كانت معهودة معروفة في زمن نزول الوحي. وهذا المعنى الذي ذكره لم يكن معروفا، إنما المعروف في لغة العرب هو المعنى الذي يرجع إليه الشيء قولا كان أو فعلا كما سيأتي، أو التفسير كما سيأتي بيانه. فالتأويل في اللغة العربية لا يخرج عن هذين. أما هذا المعنى الثالث الذي ذكره وهو المشهور عند المتأخرين وهو الذي نستعمله فنقول أهل التأويل، نحن نتكلم عن ماذا؟ اصطلاح متأخر، والاصطلاح المتأخر لا يجوز حمل النصوص عليه. طيب، الأمر الثالث هو زعمهم أن آيات الصفات ماذا؟ من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. وها هنا أخطأوا مرتين. أولا في زعمهم أن آيات الصفات من المتشابه، وهذا شيء يتواردون على تقريره بلا دليل. لو جئت وباحثتهم وحققتهم وقلت ما الدليل؟ ولماذا من بين الأدلة آيات الصفات هي المتشابه؟ تجد أنهم ما عندهم دليل على هذا، مجرد قول هواه القوم ناسبهم فقالوا به. وأعود فأقول، هم اعتقدوا ثم استدلوا، وجدوا هذه الآية يمكن أن تفيدهم فحملوها على هذا المحمل. الخطأ الثاني أنهم اعتقدوا أن في القرآن الكريم ما هو متشابه تشابها عاما. التشابه يعني غموض المعنى، فالقوم زعموا أن في القرآن ما يمكن أن يكون غامضا على كل أحد ولا يعرفه أحد البتة، لا يعرف هذا المعنى أحد إلا البتة، إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذا المعنى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم على قول بعضهم. وهذا خطأ، لا يجوز لأحد أن يقول إن في القرآن معنى. انتبه، نتكلم عن المعاني التي تفهم ويتدبرها الإنسان، ولا أتكلم عن الكيفيات والحقائق كما يلبس القوم ويخلطون بين هذا وهذا. تجد أنه إذا قيل لهم هذا الكلام يقولون كيف، طيب الجنة فيها أنهار وفيها أشجار وكذا، هل تعرفون حقيقة ذلك؟ نقول هذا خارج موضع البحث، نحن لا نتكلم عن الكيفيات، نحن نتكلم عن المعاني. نعم، أنا إذا قرأت كلمة أنهار سأفهم معنى وإن لم يكن المعنى التام، لكنني أتصور شيئا وأفرق في عقلي بين أنهار وأشجار، صح ولا لا؟ أما من عنده أن هذه الألفاظ طلاسم وألغاز وأعاجي أو بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يدري الإنسان ما هو، إنه لا يستطيع أن يفرق بينها، ولا يمكن أن يقول إن هذه متباينة أو إنها مترادفة، لأنه أصلا ماذا؟ لا يعلم المعنى. فالمقصود أن التشابه الواقع والذي جاء إثباته في هذه الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، المقصود المتشابه تشابها نسبيا وليس التشابه العام، بمعنى أن فيه أشياء قد تغمض، يغمض معناها على بعض الناس في بعض الأحوال. ليس كل القرآن معلوما لجميع الناس بالدرجة نفسها، بل هناك أشياء ربما يكون فيها غموض على بعض من لم يكن عنده علم بلغة العرب، ربما يكون في بعض الآيات غموض من جهة عدم فقهها، أو أن يكون هناك نص عام وله ماذا؟ مخصص، أو لفظ مطلق وله مقيد، أو هناك إجمال له بيان إلى آخره. هذا هو التشابه النسبي، وهذا لا يقع لكل أحد، إنما يقع ماذا؟ للبعض، بينما البعض الآخر ماذا؟ يعلمه. أما أن يتفق الناس جميعا على جهله فهذا لا يقع البتة. حتى الذي يجهل، ما المراد بهذه الكلمة؟ أو كيف نفهم هذه الآية؟ نص من نصوص الوعيد مثلا، أو نص من نصوص القدر مثلا، هل هذا يجعل هذا النص غامضا غموضا مطلقا لهذا الإنسان أبد الآبدين، ولا يمكن أن يفهم؟ أجيبوا يا جماعة، مر بي آية ما فهمت معناها، كلمة غريبة علي، أو ما فهمت المراد، جاء تأبيد بالنار مثلا، إن الذين يأكلون، أو عفوا جاء الخلود، إن الذين يأكلون في بطون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أو مثلا قول الله عز وجل في حق القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أنا ما يعني الأمر عندي فيه إشكال، كيف يكون خلود على معصية؟ فالقتل ليس كفرا، هذه الآية عندي فيها شيء من الاشتباه مثلا، لكن لو بحثت يمكن أن أصل إلى الحق، لو سألت يمكن أن أصل إلى الحق، فيقال لي هذا الخلود بمعنى المكث ماذا؟ الطويل، وليس المكث إلى ما لا نهاية. إذن يمكن لهذا الذي اشتبه علي فهم معناه أن أبحث وأنقب وأسأل فأصل إلى الحق فيها. أما أن يكون هناك كلام لا سبيل لأحد البتة أن يصل إليه، هذا لم يوجد في القرآن، بل كل القرآن مما يمكن تدبره وفهم معانيه. ولذا لم يتحاشى أهل العلم بالتفسير من السلف ومن بعدهم عن تفسير كل القرآن. هل تجدون أن من السلف وأئمة أهل السنة إذا جاءوا إلى آيات معينة يقولون هذه غير قابلة للتفسير، تجاوزوها آيتين ثلاثة أربعة ولا سورة كاملة، يقولون هذه يكتبون فوق إيش؟ غير قابل للتفسير. وجدتم هذا؟ أجيبوا يا جماعة. ولا تجدونهم يفسرون كل القرآن، يفسرون كل القرآن. مجاهد رحمه الله استعرض القرآن كاملا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على اختلاف الروايات، استعرضه مع ابن عباس رضي الله عنهما، قال أقفه عند كل آية أسأله عنها، وابن عباس يجيب. وما جاء عن مجاهد أنه قال إلا آيات الصفات فإنني كنت أتجاوزها وأقفزها، وابن عباس يقف ويقول هذه لا يمكن تفسيرها، هذا ما حصل البتة. بل ما من آية كما يقول الحسن البصري رحمه الله أنزلها الله إلا وهو يحب أن يعلم معناها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليدبروا آياته. أوجدتم استثناء في أي قراءة إلا آيات الصفات فلا تتدبروها؟ لم يكن الأمر كذلك. إذن كل القرآن مما يمكن ماذا؟ يمكن فهمه ومعرفة معناه. وقد يقول قائل ماذا يقول؟ يريد إشكالنا هنا، ما هو؟ الحروف المقطعة في أوائل السور. وما الجواب؟ مر علينا عدة مرات في شروح سابقة. أيها هذه حروف أنزلها الله سبحانه وتعالى حروفا ولم يجعلها كلمات، وما يطلب له معنى أصلا إنما هو الكلمات وليس الحروف. لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله كاف ها يا عين صاد ليس بهذه الصيغة وإنما كهيعص لكان كلامه صحيح. لكن هذه إيش يا جماعة؟ حروف، ولا عاقل يطلب معنى لماذا؟ للحروف. فالذي يقول ما معنى ألف لام ميم، سنقول وما معنى باء تاء ثاء جيم. أي واحد يقول أذكر لي ما معنى هذه الحروف، سأقول له وما معنى ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء داء. هل عاقل يقول جيم تعني كذا ودال هي كذا؟ أجيبوا يا جماعة لا. إذن انتبه، هذه الحروف ليس لها معنى ولها مغزى. الله عز وجل ما أنزلها عبثا، إنما لها إيش؟ مغزى، يعني لله في إنزالها إيش؟ حكمة. وكل من تكلف وكل من تكلم من السلف في تفسير هذه الحروف لم يرد تفسير الحرف، وإنما أراد بيان إيش؟ المغزى. إذا تنبه لهذه القاعدة، هذه الحروف لا معنى لها لأنها إيش؟ حروف. والبحث ليس هنا، البحث في الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقل. فلما تأتيني بكلمة هات لي كلمة تصلح مثالا للغموض التام والإلغاز الكامل ولا سبيل لأحد لمعرفة معناها، والله لا يستطيع، ولا وجود لهذا أصلا. أما تأتيني بحروف، هذه الحروف لا يطلب لها معنى، إنما أنزلها الله عز وجل لحكمة، والبحث في الحكمة شيء والبحث في المعنى شيء آخر. المعاني لا بد أن تفهم وتتدبر، لكن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. وكل ما تكلم به أهل العلم، وكثير منهم خاضوا في هذا الباب، وفي المسألة أقوال ربما تصل إلى 20 قولا لو رجعت إلى تفسير ابن كثير عند تفسير أول البقرة لوجدتها. كل من تكلم في هذا إنما يؤكد لنا قاعدة ماذا؟ أن القرآن ليس فيه تشابه ماذا؟ ليس فيه تشابه عام. واضح يا جماعة؟ إذن هذه الحروف قد يكون بعض الأقوال التي قيلت أو أحدها صوابا، وقد لا يكون منها شيء من الصواب، ويكون الصواب أن لله عز وجل حكمة اختص بعلمها. فالبحث في الحكمة شيء، والبحث في المعاني شيء آخر. إذن هذا هو المسلك الذي سلكه، وهذه هي المقدمات التي قدموا بها. وإذا بطلت هذه المقدمات كانت النتيجة لا شك باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. مر بنا هذا التعريف الأخوة الذين حضروا معي في كتب سابقة، أين مر بنا؟ أحسنت، بارك الله فيك. هذا التعريف هو التعريف الذي ذكره أيضا المؤلفين في التدمرية. نعم. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة الظاهر تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. وكثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. طيب، هذا استطراد، هذه الجملة الأخيرة استطراد من المؤلف، يعني نبه أو كأنه استذكر أن هناك طائفة يقولون آيات الصفات تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد وتأويلها باطل ولها تأويل لا يعلمه إلا الله، فيكونون قد جمعوا بين النقيضين، يكونون قد جمعوا بين النقيضين. يعني هذا تناقض، كيف تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل ثم يقال إن لها تأويلا لكن لا يعلمه إلا الله؟ هذا تناقض وقع فيه هؤلاء، كأنهم أرادوا أن يتوسطوا بين فريقي أهل السنة والمفوضة، ولكن على كل حال هذا كلام باطل. المقصود أن هذا هو المعنى الأول، وهو الذي لا يصح حمل التأويل في أي آية في القرآن. التأويل جاء في حدود 16 آية تقريبا في القرآن، لا يجوز حمل التأويل فيها على هذا المعنى المتأخر، لأنه معنى حادث. وأنت إذا نظرت في المعاجم المعتبرة القديمة المؤلفة في القرن الرابع مثلا، لا تجد هذا المعنى في كلمة التأويل، لا تجد أن في تهذيب اللغة أو في الصحاح أو في المقاييس أو في المجمل أو في الصاحب ونحوها من المعاجم، لا تجد هذا المعنى. إذن هو معنى ماذا؟ حادث. فحمل أدلة الوحي عليه ماذا؟ حمل باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعنى الثاني للتأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. نعم. يقول المعنى الثاني وهو صحيح لغة أن التأويل بمعنى التفسير، وإن كان خاض بعض اللغويين بذكر فروق دقيقة بين التأويل والتفسير، لكن في الجملة التأويل هو التفسير. وهذا يقول الذي مضى عليه جمهور المفسرين وغيرهم. لذلك تفسير الطبري ما اسمه؟ جامع البيان عن تأويل القرآن، يعني تفسيره، يريد تفسيره. ولذلك أكثر في كتابه من كلمة وتأويل هذه الآية، ونص على هذا كثير من أهل العلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: التأويل بمعنى التفسير. وكأن المؤلف رحمه الله على أن هذا المعنى ما جاء في القرآن، كأن المؤلف رحمه الله على أن هذا المعنى لم يرد في القرآن، ولذلك لم يذكر له مثالا، وإنما لما جاء إلى المعنى الثالث ذكر أن هذا الذي جاء في القرآن، وبعض أهل العلم قال إنه قد جاء وحمل عليه قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني تفسير. والمؤلف يقول لا، هذا هو بمعنى ما يؤول إليه الشيء، وحمل بعض أهل العلم هذا المعنى على قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حق ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بمعنى التفسير. فعلى كل حال المقصود هنا أن هذا المعنى معنى صحيح إيش لغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا، وكلاهما حق. نعم. الجمهور كما قلت لك على أن الصواب هو الوقف، وهؤلاء يقولون إن التأويل هو الحقيقة التي يرجع إليها الشيء، كما سبين هذا في المعنى الثالث. إذن إذا وقفت كان للتأويل معنى، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وإذا وصلت فالتأويل بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، مع قولهم يعني هذه محلها النصب، أنهم يقولون آمنا به، هذه محلها النصب على الحالية، مع كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمقصود أن أهل العلم يعلمون التأويل كما أن الله عز وجل يعلمه، فثمة قدر مشترك، مع ثبوت قدر مميز فارق، فعلم الله ماذا؟ لا شك أنه أعظم من علم أهل العلم، لكن لأهل العلم علم يناسبهم ويليق بهم. قال: وكلا القولين حق باعتبار، قول الجمهور وقول القول الثاني وهو الوصل، كما بسطناه في موضع آخر: ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، وإن كان الأول أصح، الأصح عن ابن عباس رضي الله عنهما الوقف. وعبد الرزاق قد أخرج بإسناد صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا هذه الآية فقال: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. فالواو تدل على استئناف، فهذه جملة جديدة، وهذه وإن لم تكن قراءة متواترة ثابتة فإنها لا تقل عن كونها ماذا؟ تفسيرا، فيكون هذا هو الذي فسر به ابن عباس وهذا الذي رآه. فهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أقوى من الرواية الأخرى التي حكاها عنه مجاهد رحمه الله أن قال أنا ممن يعلم تأويله، أن تلا هذه الآية وقال أنا ممن يعلم تأويله. وعلى كل حال إن صحت هذه وهذه فالوقف له معنى والوصل له معنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة. فتأويل ما أخبر الله تعالى به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسؤوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. أحسنت. المعنى الثالث وهذا الذي بين المؤلف رحمه الله أنه هو التأويل في لغة القرآن، ولا شك أنه هو الأكثر استعمالا في كلام العرب في منثور كلامهم ومنظومه، وهو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة. بمعنى الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا، فتأويل الخبر هو نفس المخبر به، نفس المخبر به، فتأويل ما أخبر الله عز وجل به من أمور الغيب هو حقيقة ذلك. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن صفاته تبارك وتعالى فكيفية صفاته وكنه صفاته هذا هو ماذا؟ هو التأويل الذي لا يعلمه إلا هو، أليس كذلك؟ فآيات الصفات معلومة من وجه مجهولة من وجه، معلومة من جهة المعنى اللغوي، مجهولة من جهة الحقيقة والكن. فإذا وقفنا فإن المراد حقائق الغيبيات، إذا أخبر الله عن نفسه بصفات كيفية ذلك وكنهه هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التأويل. إذا أخبرنا الله عز وجل عن أشياء تكون في الجنة والنار أو تكون يوم القيامة، فيخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ميزان وعن صراط وعن حوض وما إلى ذلك، فنحن نعلم المعنى، لكن التأويل بمعنى الحقيقة بمعنى هذا الشيء نفسه وكيفيته فهذا تأويل ماذا؟ لا يعلمه إلا الله. والقسم الثاني من الكلام هو الأمر، ففعل الأمر نفسه هذا هو تأويله، امتثالك للمأمور هذا هو تأويله. ولذلك في الصحيحين أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ماذا قالت؟ يتأول القرآن، يعني يتأول قوله فسبح بحمد ربك واستغفر. ما معنى يتأول القرآن هنا؟ يعمل، يمتثل لما أمر به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كما مر. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم. والأمر كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: العلم علمان، علم في الناس موجود وعلم في الناس مفقود، فمن أنكر العلم الموجود كفر، ومن ادعى العلم المفقود كفر. العلم الموجود علم الكتاب والسنة، ما جاء في القرآن والسنة، من أنكر ذلك فإنه ماذا؟ فإنه لا شك في كفره. كذلك الذي يدعي علم ما غاب عنا علمه واختص الله بعلمه، من ادعى العلم بالغيب إنه يزعم مشاركته لله سبحانه وتعالى فيما اختص به، فهذا علم في الناس مفقود، فمن ادعاه فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. فالغيبيات كيفيتها وكنهها وحقيقتها شيء اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، ومن ذلك صفاته تبارك وتعالى، فمن ادعى أنه يعلم ذلك فلا شك في كفره. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.